بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المنافقين وأدوارهم التخريبية في الأمة. وقد تحدثنا عن سعي المنافقين لتحويل الأمة عن مسارها، عن قيمها، عن مبادئها، بحيث تصبح تابعة لغيرها. وطبعا هذا يتنافى مع الأمة، كل أمة لها خصائصها، فإذا ما تغيرت تلك الخصائص وصارت تابعة لغيرها، هنا تخرج الأمة عن حقيقتها وعن ضوابطها. كل شيء في الواقع له خصائص، له أركان تكونه عن طبيعته، فإذا خرج أو تحولت تلك الأمور خرجت عن طبيعتها. الآن أمريكا عبر ما تسميه قوانين دولية أو أشياء مختلفة، كل شيء تصفه بالعالمية أو تضع له معايير معينة ثم تلزم به غيره، وتصور أن ذلك هو الكمال وأن ذلك هو الحق. الديمقراطية على المنهج الغربي، حقوق الإنسان على المنهج الغربي، حقوق المرأة على المنهج الغربي، ثم حتى اللباس على المنهج الغربي، الإعلام على المنهج الغربي، وبالتالي تصور كل شيء بالصورة التي تريد. فإذا ما نهض أي شعب ليثبت خصوصيته يقولون هذا خارج المسار، يغرد خارج السرب، يعمل خارج الطبيعة الإنسانية، وكأن أمريكا تمثل الطبيعة الإنسانية أو الغرب، عندما نقول أمريكا باعتبارها رأس الحربة، باعتبارها الشيطان الأكبر، باعتبارها إمام كل الطواغيت المعاصرين وقبلهم، هي اجتمعت فيها كل خلال الشر، فلذلك هي تعبر عن هذا. حتى الغرب صار ينفر من أمريكا، فرنسا تنفر مما تسميه الأمريكا، وكتبوا في ذلك الكتب أن قالوا أمريكا تفرض علينا ثقافتها، وتفرض علينا لغتها، وتفرض علينا منهجها في التفكير، تفرض علينا نمطها في المعيشة إلى آخره. يعني أوروبا نفسها تعاني من الهيمنة الأمريكية. ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول هذه المعاني، نواصل ما ذكره حيث ذكر الالتزامات والمسؤوليات المرتبطة بالانتماء للإسلام. هذا الانتماء له فهم، وله ليس مجرد لفظ يقال أو مجرد شخص يعيش في وسط المسلمين دين وراثي، بل هو دين يرتبط به التزامات ومسؤوليات. يقول السيد عبد الملك: هذا الانتماء للإسلام بكل ما يترتب عليه من التزامات مبدئية أخلاقية عملية، مبادئ أخلاق أعمال، هذه أساسيات لا شك فيها. عندما نقول مبادئ يعني نبدأ بها، يعني قبل، عندما تريد أن تكون مسلما ما يعني أخبرني أشياء نبدأ بها، هل أنت مثلا كذا، هل أنت كذا، فهذه هي المبادئ. مبادئ يعني أشياء لا تنازل عنها، لا يمكن بيعها بأي مصلحة من المصالح. يقول: يحدد لنا خصوصياتنا كأمة بين كل الأمم، بين كل الناس، ليس حالنا كحال الآخرين. نحن لسنا أمريكا ولا أوروبا، نحن لسنا لن تبنى ثقافتهم ولا فكرهم ولا فلسفتهم، ولا نرضى عن أخلاقهم ولا نرضى بقيمهم، ليس حالنا كحال الآخرين. هناك ربما شعوب ليس لديها ثقافة أو ليس لديها، قد تميع في وسط، لكن نحن أمة غنية ثرية، لنا منهج الله، لنا القرآن الكريم، لنا الهداة الذين لا يمكن أن يضاهيهم أحد، لا فلاسفة ولا مفكرين ولا أي شيء آخر، فكيف ننصاع لهم؟ يعني من لديه أمثال هذه الكنوز كيف يبحث في قاذورات الآخرين وفي مستنقعات الآخرين؟ يقول: ليس حالنا كحال الآخرين في توجهاتنا، في مواقفنا. طبعا نحن أنعم الله علينا بأعظم النعم، فكيف نترك هذه النعمة ونلتمس الجهالة عند الآخرين؟ ولذلك نحن ندعو العالم إلى أن يتمسك بهذه النعمة، نحن الذين نرشد العالم إلى ما عندنا، والعالم مستعد للسماع لنا. نحن عندما تكون لدينا العزة، وتكون لدينا القوة، وتكون لدينا الشخصية، ولا نستحي مما عندنا، ونثق في ربنا، ونثق في نبينا، ونثق في هداتنا، العالم سيحترمنا. وكثير من عوام أهل العالم طبعا الذين لم يترسخ الشر فيهم، هؤلاء يعودون ويدخلون في دين الله أفواجا. هذا هو دورنا، ليس دورنا أن نصبح نحن أتباعا ونحن ضحايا فندخل في دينهم أفواجا. يعني هذا الإشكال الذي يصنعه المنافقون في الأمة، وهو تحويلها إلى تابعة ذليلة بدل أن تكون هي الهادية، بدل أن تكون هي المبلغة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله. يقول: في مواقفنا يجب أن نعود إلى مبادئنا، إلى قيمنا، إلى أخلاقنا، إلى التزاماتنا العملية. التزامات هي واجبات، تكليف شرعي، هذا ليس مجرد ربما تطوع نتطوع به، هذا واجب شرعي. نحن أمة لها انتماء، وكل هذه لها أدلتها من القرآن الكريم. يعني كل هذه سنراها إن شاء الله عند الحديث عن هذه واجب الشهادة على الناس، كيف نعرض الإسلام للعالم، سواء عن طريق القدوة السلوك العملي أو عن طريق الحوار والخطاب ونحو ذلك. يقول: نحن أمة لها انتماء وعليها التزامات، بناء على هذا الانتماء وعلى أساس من هذا الانتماء، عندما نوالي، عندما نعادي، عندما نتخذ أي موقف معين، يجب أن يكون هذا الولاء أو هذا العداء أو هذا الموقف خاضعا للاعتبارات المبدئية، مبادئ لا تنازل عنها. الإشكال في الذين انحرفوا هو إهمالهم المبادئ على لحساب تحقيق المصالح، ثم في الأخير لا هم يحافظون على مبادئهم ولا هم ينالون أي مصلحة، لأنه يستحيل قاعدة إلهية، قوانين إلهية، الذي يضحي بالمبادئ في سبيل المصالح هذا سيخسر الأمرين، لأن المصالح بيد الله سبحانه وتعالى، والذي يضيع المبادئ لا يمكن، الله تعالى جعل هذا أمر سيخسر، الله تعالى ينصر من ينصره. يقول خاضع، طبعا قد يظهر له بعض النصر الكاذب، وهذا ليس نصرا لأن نتيجته بعد ذلك عكسية. يقول: خاضع للاعتبارات المبدئية، خاضع للالتزامات العملية، خاضع للالتزامات الأخلاقية. طبعا عندما نفصل هذه الأمور في الحقيقة كلها خاضع للدين، سواء مبادئ أو التزامات عملية أو التزامات أخلاقية، كلها دين وكلها في القرآن الكريم، ولكن فقط تصنف على هذا الأساس. لأن البعض عندما تقول التزامات الدينية والأخلاقية تصور أن الأخلاق كأن لها مصدر آخر غير الدين، لا، الأخلاق هي نفسها الدين، الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الدين زاد عليك في الخلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. نحن، يقول سيد الملك، نحن أمة دينها دين الأخلاق ودين القيم، دين الحق، دين العدل. ثم ذكر أهمية الولاء وعلاقته باستقلال الأمة فقال: فإذا هذا الانتماء يبنى عليه استقلال الأمة. الولاء هو الذي يبين أن الأمة لها ذاتيتها، لها شخصيتها، لها حقيقتها، مفصولة عن غيرها، هي أستاذة للأمم وليست تلميذة للأمم. إذن هذا الانتماء يبنى على استقلال الأمة، استقلالها في منهجها في الحياة، يعني كيف تعيش في الحياة في كل تفاصيلها، حتى كيف تأكل، كيف تشرب، ماذا تأكل، ماذا تلبس. للأسف أن الموضة الغربية صارت تسيطر على شعوبنا، وصرنا نستهلك كل ما ينتجونه، أحيانا موضة غريبة جدا، ألبسة غريبة جدا، حلقات غريبة جدا، نتيجة الولاء. لو أن الأمة تحترم ولاءها لذاتها ولدينها ولربها سبحانه وتعالى لما وقعت ضحية لتلك الموضات. تقول: من هم حتى يفرضون علينا ماذا نلبس؟ من هم الذين يفرضون علينا كيف نحلق شعورنا؟ من هم الذين يفرضون علينا كيف نمارس حياتنا؟ وبالتالي هنا الولاء، يعني ضعف الولاء هو الذي يجعل الشخص فريسة للآخرين، ويمارس أشياء لا معنى لها بحجة أن العالم يمارسها. أي عالم هذا؟ لماذا لا نكون نحن الذين سادة العالم وليس هم الذين يسودونه؟ يقول: في مسارها في الحياة أمة معنية بالتزامات، بتوجيهات، بأوامر، بنواهي، بحلال، بحرام، بحق، بباطل. أمة لها ضوابط لا تسير هكذا وفق أهوائها، وفق ما يحلوها، مثل ما وقع في المجتمع الغربي، كل مرة يخرجون بشذوذ جديد نتيجة لا يعرفون لا حلال ولا حرام. ليس هناك ضوابط، لا ضوابط في الأخلاق ولا ضوابط في الأحكام ولا في السلوك ولا غيرها. حتى الأسر عندهم لا قيمة لا للأب ولا للأم ولا للعلاقات الاجتماعية، يعني هكذا يعيشون مجتمع، يعني حتى الحيوانات لا يعيشون كذلك، حيوانات لها مجتمعات، لكن هؤلاء انتقلوا إلى مرحلة أخطر، أشد انتكاسة من الانتكاس من الحيوانات. طبعا الحيوانات يعيشون وفق ما ألهموا، وفق غرائزهم، وفق الطبيعة التي طبعوا عليها، الإشكال في الإنسان. ثم تحدث عن المنافقين المتفلتين عن مسؤولياتهم وعدم علاقة ذلك بالإسلام. فقال: لسنا أمة منفلتة. الأمة الإسلامية الحقيقية، يعني الأمة ليست شهادة ميلاد أن تقول أنا من أمة الإسلام لأن أباك وأمك من هذه الأمة، ليس كذلك. الأمة الإسلامية هي اختيار، يعني أنت الذي تختار ذلك عبر سلوكك وعبر مواقفك وعبر رؤيتك الكونية. يقول: لسنا أمة منفلتة لا ضوابط لها في الحياة، وليس أمامها لا حلال ولا حرام ولا حق ولا باطل، ويفعل الإنسان كل ما يحلو له، ويتصرف الإنسان حسب مزاجه وهوى نفسه. الحرية كما ينادون، الحرية للأسف هناك حتى علماء في وقت ما يسمى بالربيع العربي، يعني الحرية وصيحة الحرية، وهم يعلمون أن هؤلاء الذين يصيحون بالحرية يقصدون الحرية بمفهومها السلبي، بمفهومها الواسع السلبي والإيجابي. وطبعا إذا قلنا السلبي يعني يدخل في كل شيء، والديمقراطية أيضا مفهومها السلبي، يعني تتاح لكل شيء. حتى البعض يقول نبني مسجد ونبني أمامه حانة حتى نوفر للناس كل ما يشتهون. هذا في مجتمع إسلامي، مجتمع محافظ، يريدون أن يخربوا باسم الحرية، ويقول يتصرف الإنسان حسب مزاجه وهوى نفسه، أو يخضع لأي اعتبارات وينجذب وراء أي أحد، أي طرف في هذه الدنيا، كل يجذبه، كل يأخذ بيده، كل يحدد له أولوياته، خياراته في هذه الحياة، مواقفه في هذه الحياة. يقول هذا الانفلات، هذه الحالة من الفوضى التي لا يكون للإنسان فيها أي التزامات ولا اعتبارات ولا مبادئ ولا قيم ولا أخلاق، ويعيش حالة الانفلات الكامل، هي حالة لا تمت إلى الإسلام بصلة نهائيا. يعني هذا الذي يعيش هذا الأمر التبعية لغير الله يحشر مع الذين يتبعهم، هو في الحقيقة تصنيفه ضمن الذين يتبعهم، لأن الإنسان حقيقته بحقيقة الولاء وبحقيقة الانتماء. يقول سيد الملك: تقول مثلا أنا مسلم، ولكن لست معنيا بأي التزامات في هذه الحياة نهائيا، لا أخلاقيا ولا أخلاقية ولا قيمية ولا مبدئية، ولا هناك أمامي معايير، لا حق ولا باطل ولا حرام ولا حلال، ومن دعاني استجبت له، ومن طلب مني شيئا فعلته له، من أخذ بيدي ذهبت وراءه. يقول هذه الحالة من الانفلات لا تمت إلى الإسلام بصلة نهائيا، هذه فوضى، وهذه قضية خطيرة جدا على الإنسان. ثم ذكر تميز الأمة عن غيرها في هذا، فقال: فإذا نحن أمة نفترض بأنفسنا في واقعنا الاستقلال في توجهاتنا في الحياة، ولذلك المنافقون هم أكبر من يواجه الاستقلال، لأنهم يجعلون الأمة خاضعة لأعدائها عبر ذلك الولاء وعبر الدعوة لذلك الولاء. يقول: أننا أمة لها منهج، لها نظام حياة، لها مشروع حياة، لها مسار محدد، لها ضوابط، لها التزامات، لها أخلاق. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يعني هذه الآية الكريمة تنص على هذه الاستقلالية، استقلالية من خلال العبودية لله سبحانه وتعالى. من مقتضيات العبودية لله التحرر من الولاء لكل الآخرين. الله تعالى يسميهم طواغيت، لماذا؟ لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم، لأن كيف تضع نفسك مقابل الله؟ الله تعالى يضع شريعة ويضع قانون ويضع قيم ويضع مبادئ ويضع أخلاق، فتأتي أنت وتضع مقابلها مبادئ أخرى، هذا هو الطغيان، تجاوز الحد. إن عندما يصبح مثلا التلميذ الكسول يريد أن يصبح أستاذا مثل أستاذه، فهنا يقول هذا تعلم أولا، تكون أولا، فكيف تريد أن تجاري الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك المسلمون عندما يقولون قيمنا ليس لذاتهم، البعض يقول المسلمون يزعمون أن لهم حقيقة مطلقة، نعم نحن لدينا الحقائق المطلقة لأنها من الله ليست منا، نحن لو نسبنا الأمور لنا لكان ذلك نعم كبرا واستعلاء، لكن نحن أمة نتبع الله من خلال هذه الحقائق، من خلال القرآن الكريم، من خلال هذه المصادر المقدسة المعصومة. يقول إذا الله تعالى إذا يذكر لنا في هذه الآية الكريمة أننا لنا منهج، يقول سيد عبد الملك: أنتم أمة لها منهج عليها أن تتبعه، ليست معنية بما لدى الآخرين من توجهات وأراء ومواقف ومسارات حياة، هناك ذات الشمال في اتجاهات أخرى، لا، أنتم لكم منهج عليكم أن تتبعوه، عليكم أن تلتزموا به، عليكم أن تتمسكوا به. وهذا هو مفهوم الإسلام، التسليم لله، الاستسلام لله، استسلام التام لله سبحانه وتعالى. ولا يمكن للشخص أن يستسلم لله وفي نفس الوقت يستسلم لأعداء الله. هذا دليل على الكذب، الخداع يكون مع المؤمنين ثم يكون مع غيره. بذلك فالإسلام علامته هو هذا الأمر، هو التميز التام، المفاصلة التامة في كل شيء وفي كل الشؤون، حتى في المصطلحات. استعمل المصطلحات الخاصة بنا، القرآنية النبوية إلى آخره، هذه هي التي تحدد حقيقتنا وتحدد هويتنا. والحمد لله رب العالمين.